بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. ذكرنا فيما مضى المصنف رحمه الله تعالى أراد بهذه الأبيات أن يبين أن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال، بل لابد من مراعاة هذه الأركان والشروط. وبشروط سبعة قد قيدت، قيدت لا إله إلا الله بشروط سبعة. وعرفنا أن الدليل هنا الاستقراء والتتبع، ولكن لا مانع من الزيادة أو النقصان، إذ العبرة بالمعاني والحقائق. وأما إذا زاد شرطا أو أنقص شرطا والمعنى متفق عليه بحيث أدخل بعضها في بعض، حينئذ نقول هذا الخلاف لفظي، لأنه لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشروط سبعة، ولكن هذا من جهة الاصطلاح لاستقراء العلم نظر، وكما نظروا في أركان الصلاة وشروط الصلاة وواجباتها والسنن وقالوا هذا كذا وهذا كذا، نقول هذا من قبيل الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. قد يكون التقسيم شرعيا فلا يزاد عليه، كما مر معنا في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. عرفنا فيما مر أن بعضهم يرى أن هذا التقسيم اصطلاحي، ولكن الظاهر والله أعلم أنه تقسيم شرعي، وإذا كان كذلك فلا يزاد عليه، ولا يزاد عليه، فيبقى على ما هو عليه. وأما هذه المعدودات السبعة وغيرها، نقول هذا النظر يكون فيه في النص، فما جاء النص اعتباره اعتبر، وما لم يأتي النص باعتباره حينئذ الأصل عدمه. فإذا كان كذلك سواء عدت بالسبع أو ما زاد الأمر فيه سعة. ولكن التنبيه هنا إلى أن هذه الشروط إنما تراعى في الدنيا. قد ذهب بعض المتأخرين من المخلطين في باب التوحيد أن هذه الشروط إنما هي لدخول الجنة وليست لتنزيل الأحكام الشرعية في الدنيا، هذا قول باطن. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، بمعنى أن هذه الشروط ليست اجتهادية، وإنما النظر فيها في النص لأنها متعلقة بالتوحيد وهي واضحة بين. وفي نصوص الوحي سواء كان كتابا أو سنة حقا وردت، وردت هذه الشروط السبعة. فعرفنا المراد بالشروط هنا الأركان، والتوسعة بعض أهل العلم في إطلاق الشرط على الركن، وكذلك هذا لا مشاحة فيه، لأنه لم يرد أن هذا ركن وهذا شرط وهذا واجب بهذه الأسماء، وإنما العبرة هنا بماذا؟ بالحقائق والمعاني. حينئذ الركن والشرط من حيث توقف الماهية عليهما واحد، حينئذ نقول لا تقبل العبادة إلا بتحقق شرطها مع القدرة عليه، ولا تقبل العبادة إلا بتحقق ركنها مع القدرة عليه. لكن هنا لا يقال باشتراط القدرة، إنما اشتراط القدرة يكون في ماذا؟ في ما يتعلق بالأعمال المتعلقة بالجوارح. وأما هذه الشروط فمنها ما يتعلق بالقلب ومنها ما يتعلق به بالجوارح. إذا كان كذلك فالأصل اعتبارها من حيث المعنى الذي هو العلم والقبول والانقياد والصدق والإخلاص، هذه كلها أعمال قلبية فلا يدخلها الضرورة. لذلك لما بين الباري جل وعلا بأنه قد يعذر بمن وقع في الكفر اضطرارا قيده، قال: وقلبه مطمئن بالإيمان، دل على أن الكفر إنما يقع في اللسان في الكلمة فقط، وأما في القلب هذا لا يدخل الضرورة البتة. إذا كان كذلك حينئذ نقول هذه الأعمال لابد من اعتبارها في الدنيا وفي الآخرة، ثم لا تدخلها ما يدخل الشرط أو الركن كما يتعلق بالصلاة ونحوها، نقول مقيد به بالاستطاعة. وكل واجب الأصل فيه ماذا؟ أنه مقيد بالاستطاعة، إلا هذه الواجبات التي هي ماذا؟ المتعلقة بالقلب. وإنما قول الأصوليين والفقهاء بأن كل واجب إنما هو معلق بالقدرة والاستطاعة، هذا في أعمال الجوارح فيما يتعلق بالعمليات لا فيما يتعلق بالعلميات. فلا نقول التوكل واجب حينئذ إذا اضطر انتفى، وكذلك الخوف من الله واجب، وإذا اضطر حينئذ انتفع. قل لا، هذه لا يدخلها ضرورة البتة، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، فالنطق المجرد لا عبرة به البتة، ولو قال لا إله إلا الله ألف مرة لا تنفعه إلا إذا تحقق به معناها وتحقق بركنيها إثباتا ونفيا وتحقق بهذه الأركان المعتبرة. فإن التوحيد ليس هو بلفظ فحسب، وكلمة التوحيد ليست بلفظ فحسب، وإنما هي حقائق قبل أن تكون ألفاظا، وهذا لا يمنع أن يكون اللفظ معتبر. ولذلك نص أهل العلم، ومر معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه باتفاق من قدر على النطق، انظر النطق هنا علقه بالقدرة، قد يكون أخرس لا يستطيع أن ينطق لا إله إلا الله، حينئذ نقول النطق سقط عنه، كافر نشأ وهو أخرس أراد الدخول في الإسلام كيف يقول لا إله إلا الله؟ نقول سقط عنه. فإذا كان كذلك نقول هذا الفعل الذي هو القول مما يدخله الاضطرار، حينئذ هو واجب لا شك فيه. من قدر ولم ينطق لا يعتبر إسلامه البتة، ولو قامت هذه الأركان بقلبه على أتم وجه فلا يعتبر إسلامه حتى ينطق. إذن اعتبار المعاني أنها شرط في تحقق لا إله إلا الله لا يجعل بأن اللفظ لا منزلة له، لا، بل لابد من الأمرين، من النطق بلا إله إلا الله، هذا التعبير لابد منه. ولذلك قالوا إذا قال لا معبود إلا الله ما يكفيه، لابد أن يأتي بهذا اللفظ تعبدا، كما لو دخل في الصلاة الله أكبر لقال الله كبير تنعقد صلاته؟ لا تنعقد صلاته على الصحيح، إن كان خالف الأحناف في ذلك فصلاته لا تنعقد. لماذا؟ لأن اللفظ هنا توقيفي، بمعنى أنه مأمور أن يأتي بألفاظه، سواء علمت العلة أو لا، استنبطت الحكمة أو لا، لأننا متعبدون بالأذكار من حيث اللفظ. كذلك من الأذكار المعتبرة التي ينبني عليها دخول المرء إلى الإسلام نقول لا إله إلا الله، فلا يكفي أن يأتي بمعناها ولو نطقا، لو قال لا أعبد إلا الله قل ما يقبل منه، لابد أن يأتي به باللفظ لا إله إلا الله. لو قال لا إله إلا الله ولم يقم بقلبه معاني هذه الأركان أو معنى هذه الكلمة نقول لا يقبل منه. إذن لابد من الأمرين، هي لفظ ولا بد من التعيين، تعيين اللفظ لأنه توقيفي، وهو كذلك معنى ولا بد من اعتبار اللفظين. وباب المعتقد الأصل فيه اعتبار الألفاظ كما هي، باب المعتقد الأصل فيه اعتبار الألفاظ كما هي، فما نطق به الشارع الأصل المحافظة عليه ولا يعدل عنه. حينئذ إذا كان الأمر كذلك فننظر إلى اللفظ وننظر إلى المعاني ونجمع بينهما. قال العلم واليقين والقبول والانقياد، العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، فادري يعني فاعلم ما أقول يعني الذي أقوله لك، فإنه محقق بنصوص الوحيين ليس من قبيل الاجتهاد، وإنما هذه المسائل تتلقى من نصوص الوحيين لأنها متعلقة بالتوحيد. وأهم ما اعتنى به الشارع كتابا وسنة هو بيان التوحيد، ليس فيه لبس البتة، من حيث المعاني، من حيث الأركان، من حيث الشروط، متى يتحقق التوحيد، متى ينتفي نواقض الإسلام، كلها هذه جاءت على أتم بيان، وليس فيه ما يكون مشتبها. ولذلك الصحابة استفسروا من النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل كثيرة مما يتعلق بالعمليات، ما الفأل؟ لما قيل لهم يعجبن الفأل قالوا ما الفأل، رادوا يستفسروا. لكن لما قيل الإيمان وقيل الكفر وجاءت الأسماء والصفات وجاء ما يتعلق ببيان حقيقة الشرك ومتى يحكم على الرجل بأنه مشرك أو موحد، هذه كلها في الجملة لم يرد استفصال من الصحابة لأنها واضحة وهي من قبيل المحكم، بل من أحكم المحكم، يعني من الأمور الواضحة. المحكم هو الذي اتضح معناه، حينئذ لا يلتبس على من يبحث بعض المسائل التي وقع فيها نزاع في باب الإيمان وفي باب التوحيد أو اعتبار العمل وعدمه ونحو ذلك، لا يقع فيه لبس. لماذا؟ لأنه واضحة، لكن ينبغي أن يعرف كيف يبحث هذه المسائل، لا يأتي من جهة ما قرره المتأخرون، وإنما ينظر إلى ما فهمه الصحابة ابتداء وانتهاء، ابتداء وانتهاء، لأن الصحابة هم الحجة في هذه المسائل وفي غيرها مطلقا، الصحابة هم الحجة، فما أجمعوا عليه يجب اعتباره، وما اختلفوا فيه وهذا لا وجود له في باب أصول المعتقد، حينئذ نقول إنما يكون الخلاف في العمليات. وأما العلميات فهذه لم يقع فيها خلاف، وأعني به الأصول، أصول التوحيد وأصول الإيمان وأصول الكفر والبدعة ونحو ذلك، كل ذلك متفق عليه بين الصحابة. كيف اتفق عليه؟ نقول تجري النص على ظاهره، فما كان مدلوله هو الظاهر هو المعتبر عند الصحابة، هو المعتبر عند الصحابة. لماذا؟ لأن ظاهر هذا النص كتابا أو سنة يدل على كذا، سواء كان من جهة لغة العرب أو من جهة القواعد اللغوية أو من جهة القواعد الأصولية يدل على كذا، نقول هذا المعنى الظاهر، هذا المعنى الظاهر هو الذي فهمه الصحابة، ثم لم يرد عنهم استفسار أو أي استشكال مما يتعلق بهذا اللفظ. حينئذ لما لم يرد عنهم شيء من ذلك نقول اتفقوا على الفهم، إذ لو كان ثم ما يخالف لسألوا عنه أو تكلموا فيه ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما امتنع ذلك علمنا بأنهم قد اتفقوا على هذه المعاني، ولذلك لم يقع نزاع في مسمى الإيمان، ولم يقع نزاع فيما يتعلق بالتوحيد، ولا في نواقض الإسلام، ولا فيما يتعلق بحقيقة الشرك، كل هذه معاني متفق عليه بين الصحابة. فأي نزاع عند المتأخرين أيا كان قائله لا يلتفت إليه البتة، لا يلتفت إليه البتة، وإنما يكون الشأن فيما نص عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ابتداء النظر في نصوص الوحيين، فما كان ظاهرا هو المعتبر إن لم يرد خلافه عن الصحابة فحينئذ نقول هذا هو المعتمد، قال فلان وقال فلان، هذا لا ينبغي عناية به، لأنه ليس ثم حجة إلا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما البشر دون الأنبياء والرسل فهؤلاء لا يحتج بهم البت على الشرع، وإنما يحتج بالشرع عليهم. هذه قاعدة الكل يتفق عليها من جهة النظر نظرية، وقد يقررها ويعلمها، لكن إذا جاء التطبيق قد يقع زلل عند طلاب العلم. إذن العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، انقياد يعني أن يعمل بالشرع، أن يعمل بالشرع، وهذا شرط متفق عليه ودلت عليه النصوص، بل هو إجماع من الصحابة. حينئذ إذا قال متأخر ما بأن العمل الظاهر ليس داخلا في مسمى الإيمان، حينئذ نقول أنت سلمت في باب التوحيد بأن من شروط لا إله إلا الله الانقياد، أن يعمل بالشرع وينقاد للشرع. ينقاد في ماذا؟ إذا كان لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يفعل شيء مما أوجبه الله تعالى ولا يترك شيئا مما نهى الله تعالى عنه، أي انقياد؟ هل هذا قبل لا إله إلا الله؟ هل هذا علم لا إله إلا الله وأن المراد بالإله الله هو المعبود المطاع؟ أي طاعة هنا؟ حينئذ ترى أن ثم تنافيا بين التقريرين، يقرر في باب التوحيد أن من شروط لا إله إلا الله كذا وكذا، ثم يأتي لأنه وقف على النصوص، جاءت النصوص ولا يستطيع تأويلها ولا ردها، ثم لما كان ثم خلاف عند المتأخرين في باب الإيمان هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أو لا، رجح بأنه شرط كمال، فلابد من ماذا؟ من اعتبار النقيضين، وهذا مما يدل على البطلان. والصدق والإخلاص، صدق المنافي للنفاق والإخلاص المنافي للشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، والمحبة، وفقك الله لما أحبه، وفقك الله، التوفيق هو إعانة الباري جل وعلا لعبده. ووقفنا عند قوله والمحبة وبقي فيها شيء من التفصيل، والشرط أو الركن السابع، والسابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، وبغض ما يناقض ذلك، يعني تجمع بين أمرين: المحبة لهذه الكلمة ولأهلها، وبغض ما ينافي هذه الكلمة، وبغض أهلها، يعني ممن نافى هذه الكلمة، لأن ثم معنى وثم من يتلبس بالمعنى. عندنا توحيد، نحب التوحيد، معنى من المعاني، ومن تلبس بالتوحيد الذين هم الأشخاص نحبهم، الذي التزم بالتوحيد. عندنا معنى مخالف الذي هو معنى الطاغوت، مخالف لي لا إله إلا، نبغض هذا المعنى. ومن تلبس بأفراد هذا الطاغوت لأنه لا حصر له، حينئذ نبغض أهل الطاغوت. ولذلك بعضهم جعل شرطا ثامنا وهو الكفر بالطاغوت، لكن هذا يمكن إدخاله في المحبة من جهة، والأحسن إدخاله في العلم، لأن العلم المراد به العلم بمعنى لا إله إلا الله. ومعلوم أن لا إله إلا الله لها ركنان: إثبات ونفي. النفي هو الكفر بالطاغوت، هو الكفر بالطاغوت، ولذلك جاء التفسير على هذا النحو: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يكفر هو ماذا؟ لا إله، ويؤمن بالله هو إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت هو لا إله، اعبدوا الله هو إلا الله. إذن دخل هذا الشرط في ماذا؟ في العلم، وهو أحسن وهو أجمل. وعلامة حب العبد ربه، لأن المحبة هذه من أعمال القلوب، لكن لابد لها من علامة ظاهرة تدل عليها. جميع ما يتعلق بالقلب، ولذلك قد يعبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا مما التبس على بعضهم، أن أصل الإيمان في القلب، والأعمال الجوارح فرع. وأراد بالفرع ماذا؟ الفرع اللازم، ليس كل فرع يكون يمكن الاستغناء عنه. حينئذ لما عبر بأنه أصل وفرع، نقول ماذا؟ مع بقية كلامه الذي قرره في كتاب الإيمان الكبير وفي غيره وقبله السلف، ونحن قد إذا وردت عبارة شيخ الإسلام وغيره نحاول أن نجمع بينها وبين مذهب السلف، وإلا مذهب السلف الصحابة واضح بين، وكذلك القرون المفضلة. حينئذ قوله الإيمان أصله في القلب وأعمال الجوارح فرع، ليس مراده الفرع الذي يمكن الاستغناء عنه. حينئذ نقول الجوارح أو أعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان، وإنما أراد أن عمل الجوارح تثمره أعمال القلوب. فمن أحب وخاف ورجا وتوكل وأناب لابد أن يظهر له شيء على جوارحه، فإن لم يظهر فادعاء وجود هذه الأعمال بالقلب كذب ومجرد دعوة. إذن التلازم هنا بين الظاهر والباطن من حيث ماذا؟ من حيث أن أعمال الجوارح فرع، وليس المراد أنها فرع يمكن الاستغناء عنه، وإنما المراد أن أعمال القلوب تثمر هذه. فمن ادعى وجود الخوف من الله تعالى في قلبه لابد أن يظهر على جوارحه، إن لم يظهر نحن نقول ما يتعلق بالقلب غيب، لكن قد نجزم، ولا نأتي هنا نقول أشققت عن قلبه كما هي حجة دائمة تكون على الألسنة. قل نعم، قد نشق عن قلبه بماذا؟ بظاهره. كذلك المنافق، النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القرآن بينوا علامات المنافقين، سواء كان نفاقا أكبر أو أصغر، مع أن أصل النفاق محله القلب، فإذا وجدت العلامة دلت على وجود النفاق في القلب، فنقول هذا منافق لا إشكال فيه، ونقول هذا ليس بمسلم يظهر الإسلام ويبطن الكفر. متى؟ إذا وجدت علامات. كذلك الخوف والرجاء والمحبة هي أعمال قلبية، لكنها لا تستقل عن الظاهر. ومن هنا جاء كلام السلف في ماذا؟ في تلازم الظاهر والباطن، ملازمة بينهما، إن انتفى أحدهما انتفى الآخر. ومر معنا مرارا أن الله تعالى في أول سورة البقرة، وهذه من المسائل المهمة التي ينبغي العناية بها، أنه قسم الناس ثلاث طوائف: إلى مؤمنين ومنافقين وكفار. ذكر المؤمنين أولا وذكر الكفار ثانيا، ثم ذكر المنافقين وأطنب فيهم، يعني أكثر من الآيات وذكر الصفات التي يدعونها. المؤمنون والكفار متقابلان، يعني كفر المؤمن آمن باطنا وظاهرا. الكافر ها انتفى عنده الإيمان ظاهرا وباطنا. المنافق آمن في الظاهر وكفر بالباطن. إذن هذه قسمة شرعية لا عقلية، قسمة شرعية لا عقلية، لأن عندنا ظاهرا وعندنا باطنا. حينئذ نقول إما أن يتفقا فهو المؤمن، وإما أن ينتفيا فهو الكافر، وإما أن يوجد الظاهر دون الباطن فهو المنافق. بقي قسم الرابع وهو ها وجود الإيمان في الباطن وانتفاؤه بالظاهر، يعني لم يعمل في الظاهر لا تحكم عليه بأنه قد تقرب إلى الله تعالى بشيء مما ينسب إلى الإسلام. هل هذا النوع موجود أو لا؟ هنا جاءت البدعة التي هي ماذا؟ انفكاك الظاهر عن الباطن، وهذا هو الإرجاء، بمعنى أن الإيمان عمل قلبي ولا وجود له في الظاهر. لماذا؟ لأن أعمال الظاهر ليست داخلة في مسمى الإيمان. فيمكن على زعمهم أن يوجد من يدعي محبة الله تعالى والخوف، وبلغ غاية الخوف من الله تعالى، وأحب الله تعالى غاية المحبة، وذل له وخضع غاية الذل والخضوع، لكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يتقرب إلى الله تعالى بشيء ما، هل هذا يمكن أن يوجد؟ أقول لا، هذا منتفي. لماذا؟ لأن عندنا تلازما بين الباطن والظاهر، إذا تحقق بما ادعاه في الباطن لزم منه أن يكون ثم ثمرة فيه في الظاهر، فإن انتفى الظاهر نستدل به على انتفاء الباطن. فهذا القسم الرابع الذي أضافه الأشاعرة ومن نحى نحوهم، وهو وجود الإيمان في الباطن دون الظاهر، عكس المنافقين وهو وجود الإيمان في الظاهر دون الباطن، هذا لا وجود له. لكن لما نظروا إلى أن هذه القسمة قسمة عقلية ليس شرعية، حينئذ وقعوا في هذا الإشكال، مع أنه مصادم لما قرناه سابقا في شروط لا إله إلا الله. إذن علامة المحبة لابد من علامة تدل على صدق هذه الدعوة، وإلا صارت مجرد دعوة. وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، يعني أن يقدم محب الباري جل وعلا، ما أحبه الباري جل وعلا مقدم سواء وافق هوى العبد أو خالفه. ولذلك قد ينظر المرء فيما يتقرب به إلى ربه جل وعلا، قد لا يوافق، قد يوافق هواه، حينئذ لا يجد مشقة، لا يجد مشقة. لماذا؟ لأنه حصل التوافق بين مراده ومراد ربه جل وعلا. فإنما تأتي المحنة عندما يريد منه ربه جل وعلا أمرا ما، يأمره بإيجاب أو بنهي، ثم يكون الهوى مخالفا، هنا يقع التنازع، فإما أن يقدم هواه وإما أن يقدم ما أراده ربه جل وعلا. علامة حب العبد ربه تقديم محابه، يعني محاب الباري جل وعلا، وإن خالفت هواه، وإن خالفت. أما الموافق للهوى هذا من أسهل ما يكون على النفس، ولذلك لو نظر الإنسان في نفسه يعني يجد أن بعض العبادات تشق وبعضها لا يشق، لابد من معرفة السبب، وهو أن ما لا يشق وافق ما عنده، وما شق خالف ما عنده. وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. محبة تستلزم ماذا؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من شروط لا إله إلا الله. ولذلك قلنا هذه الشروط ثم قدر مشترك بينها، يعني الذي يدعي المحبة لابد أن ينقاد، لابد أن يقبل الشرع بحذافيره، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا لا يكون مسلما. وإنما المسلم الذي يقبل كل ما جاء به الباري جل وعلا. إذن واتباع رسول صلى الله عليه وسلم، اقتفاء أثره وقبول هداه، وكل هذه العلامات شروط في المحبة، لا يتصور وجود المحبة مع عدم وجود شرط منها. لابد منها مجتمعة. فمن ادعى المحبة لله تعالى ولم يقتفي نبيه صلى الله عليه وسلم فمحبته مجرد دعوة باطلة وهي كذب. قال الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال تعالى في اشتراط اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن الله لا يحب الكافرين. أطيعوا الله، قال وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، حينئذ لابد من اجتماع الطاعتين. فإن تولوا عن طاعة الله تعالى وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يحب الكافرين، دل ذلك على أن من لم يعمل بما أمر الله تعالى به وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا أنه من الكافرين، لأنه جعل ماذا؟ التولي. ما المراد به هنا؟ الإعراض، لم يعمل بما اقتضاه الشرع منه. قال فإن الله لا يحب الكافرين، وهذا مما استدل به شيخ الإسلام على إثبات كفر التولي وهو الإعراض عن الباري جل وعلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أخرجاه من حديث أنس رضي الله عنه. وفيهما عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن، الأصل في نفي الإيمان نفي أصله، هذا الأصل فيه، إلا إذا دلت قرينة على ماذا؟ على أن المراد به نفي الإيمان الواجب، لأنه قد ينفى أصل الإيمان فيثبت الكفر، إذا نفي أصل الإيمان ثبت الكفر، وقد ينفى لا أصل الإيمان وإنما الإيمان الواجب فلا ينتفي معه أصل الإيمان ولا يثبت له الكفر الأكبر، إن كان قد يثبت له الكفر دون كفر. وقد ينفى كمال الإيمان المستحب، وهذا واضح بين، حينئذ إذا نفي كمال الإيمان المستحب لا يتأتى نفي أصل الإيمان ولا كماله الواجب. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا قيل ليس منا أو لا يؤمن أحدكم، هذا لا يحمل على نفي الإيمان المستحب، لأن هذه الصيغة غير معتبرة، لأن الأصل في النفي إنما يتسلط على الحقيقة. إذا كان كذلك فلا يحمل على نفي الإيمان المستحب، وإنما إما أصل الإيمان فينتفي الكفران وإما كمال الإيمان الواجب. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم الآية. وروى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. يدخلون الجنة إلا، فلا يدخل إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى فلا يدخل الجنة. هذا الأصل فيه، حينئذ نفي دخول الجنة يأتي على التفصيل، هل هو النفي المطلق أو هل هو الدخول المطلق أو مطلق الدخول، على التفصيل الذي يأتي بكلام الرجب رحمه الله تعالى. ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كثيرا ما يأتي ماذا؟ من قال لا إله إلا الله. أكثر النصوص التي رتبت فيها أحكام على كلمة التوحيد إنما تأتي بماذا؟ لا إله إلا الله. حتى في القرآن: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، لم يأتي فيها لفظ الشهادة لأي رسول كان، في القرآن وفي السنة. حينئذ يرد السؤال: هل هي معتبرة أو لا؟ نقول قطعا محل إجماع، لكن لو أردنا الأدلة نقول إثبات المحبة يستلزم طاعة الباري جل وعلا، وطاعة الباري جل وعلا تستلزم طاعة من أمر الباري جل وعلا بطاعته. حينئذ كل لا إله إلا الله، شهادة بلا إله إلا الله، لا تستقيم إلا مع الإقرار بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم أنه لا تتم محبة الله عز وجل إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه تعالى ويرضاه وما يكرهه ويأباه إلا باتباع ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتناب ما نهى عنه، فصارت محبته مستلزمة لمحبة رسول الله وتصديقه ومتابعته. ولهذا قرن محبته بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من القرآن، كقوله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. هذا تصريح بالمحبة، بوجوب المحبة حينئذ بالنص وبدلالة الالتزام. كل نص دل على وجوب محبة الباري جل وعلا استلزم بدلالة الالتزام محبة من أرسله الباري جل وعلا، وهذا النص واضح بين بدلالة المطابقة وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، وغير ذلك من الآيات. ختم الشارح هذا الفصل بمسألة مهمة، وهي التوفيق بين النصوص التي قد يقال بأن فيها شيئا من التعارض. ما جاء إثباته بأنه لا يدخل الجنة، هل هو نفي مطلق أو مطلق النفي؟ قال رحمه الله تعالى ثم اعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام. من فعل ذنب، معلوم أن من قاعدة أهل السنة والجماعة أن الأصل في الذنب أنه لا يكفر به، لا يكفر إلا بالاستحلال، وإذا فعل ذنبا حينئذ نقول أصل بقاء الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لكن قد جاء في بعض النصوص نفي دخول الجنة عمن ارتكب ذنبا من الذنوب، لا يدخل الجنة قتات نمام، لا يدخل الجنة، حينئذ هو فعل كبيرة من الكبائر، وهذا ليس بكفر. حينئذ كيف يكون النفي مطلقا هنا، مع أنه قد قال لا إله إلا الله ووجد عنده التوحيد، فكيف يجمع بينهما؟ قد يقال بأن ثم تعارض بين النصوص، ولا شك أن التعارض إنما يكون في ذهن الناظر، وأما الشرع فلا تعارض فيه البتة. فإن كان ثم تعارض حينئذ ولم يمكن الجمع، حينئذ إما ناسخ وإما منسوخ، يكون الحكم السابق مرتفعا والحكم اللاحق هو الذي أراده الله تعالى، والمنسوخ ليس بشرع بعد نسخه، وإنما هو شرع في وقته. فإذا رفع الحكم الشرعي بحكم اللاحق أو بخطاب حكم اللاحق، حينئذ نقول هذا يعتبر نسخا والمنسوخ ليس من الشرع فيه بشيء. إذن لا يدخل الجنة قتات، والحديث بمسلم هو ثابت، وهو نمام، والنمام ارتكب كبيرة من الكبائر. أو لا يدخل الجنة من فعل كذا وكذا. لماذا لا تعارض بينهما؟ لإمكان الجمع بين النصوص، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، خاصة فيما إذا تقرر أصل من أصول معتقد أهل السنة والجماعة. عندنا أصول معتبرة وهي أن كل موحد يدخل الجنة، كذلك عندنا أصل آخر وهو أنه لا يخلد في النار إلا الكافر. فإذا جاء النص بأن من ارتكب ذنبا فإنه يخلد في النار، حينئذ يؤول، لا نرجع إلى الأصل فنبطله أو نؤوله أو نحرفه، وإنما نقول الأصل مجمع عليه أن كل موحد لا يخلد في النار وإن دخلها. فإذا جاء نص أي نص كان في كتاب أو سنة فيه ماذا؟ فيه إسناد الخلود إلى من ارتكب هذا الذنب، ثم هذا ذنب من الذنوب بمعنى أنه لا يخرجه من الملة، حينئذ مباشرة نقول هذا النص مؤول، هذا النص مؤول ليس على ظاهره، هذه أول خطوة. ثم قد لا يصل الإنسان بماذا؟ قد لا يصل إلى التأويل الصحيح، فيبقى من حيث ترجيحه وفهمه فيه إشكال، وهذا إشكال نسبي ولا إشكال فيه، واضح؟ بمعنى أنه قد يشكل عليه نص ما فيبقى مشكلا، ولا يلزم بأن الطالب طالب العلم أو العالم ولو كان عالما لا يلزم أن يقف على حقيقة كل حكم شرعي، وإنما يقول هذا النص مشكل فلا يعترض به على هذا الأصل ويبقى هذا جوابا، وهذا جواب محكم لا إشكال فيه. لكن لا نقول بماذا؟ أولا لا نقول بتأويل الأصل دون الفرع، لأنه كما قررنا سابقا أن الأصول محفوظة، الأصول محفوظة، ولذلك طالب العلم يعتني هذا أصل أو ليس بأصل، لابد أن يعرف، وهذا يعرفه من التنصيص عليه من كتب أهل العلم وكلام أهل العلم. فإذا عرف بأن هذا أصل من الأصول، بأن هذا أصل من الأصول، فإذا جاء فرع حينئذ نقول لا يعترض على الأصول بالوقائع والصور والأحاد، لا يعترض، وإنما يبقى الأصل محفوظا، ثم يبحث عن تأويل لهذا الفرع، قد يصل إليه وقد لا يصل إليه، قد يستعرض أقوال أهل العلم فيجد أنها كلها فيها شيء من الكلفة فيتوقف فيه، يقول هذا النص فيه إشكال لكنه لا يعترض به على الأصل، وهذا لا إشكال فيه وهذا أمر واضح. قال هنا لإمكان الجمع بين النصوص، جمع بين النصوص، إما قاعدة عامة بأن نقول الجمع بينهما أن الأصل محفوظ وهذا مؤول، هذا قاعدة عامة كلية تطرد على كل فرع، ثم ما هو هذا التأويل؟ قد يصل إليه طالب العلم وقد لا يصل إليه، إذا لم تصل إليه لم يشكل عليك في الأصل ولا في فهم أصل الإيمان ولا التوحيد ولا الكفر إلى آخره، لا يبقى إشكال عندك ولا يبقى تردد ولا تجد حرجا في نفسك، هذا يوجد عند كثير من أهل العلم، بل هذا التوقف أولى من أن تحمل اللفظ على معان متكلفة بعيدة، وإنما تقول هذا أشكل علي لم أفهمه فهمه غيرك ولا إشكال فيه ولا يعترض به على الأصل. فعندنا جمع كلي، الأصل محفوظ وهذا مؤول، هذا مؤول، حينئذ نقول ماذا؟ قد يصل به النظر إلى ترجيح قول من أقوال أهل العلم، حينئذ جاء إلى الأخص، هذا محفوظ أصل وهذا مؤول بكذا، فإن لم يترجح يقول هذا بقي مشكلا ويبقى على إشكاله ولا إشكال فيه، لإمكان الجمع بين النصوص بأنها جنان كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن أهل الجنة أيضا متفاوتون في دخول الجنة في السبق وارتفاع المنازل، فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكبه، أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب، وهذا واضح مفهوم للعارف بلغة العرب، يعني الجواب لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة، أي جنة؟ جنة جنان، حينئذ لا يدخل جنة معينة، هذا يحتمل، هذا محتمل، أو لا يدخل جنة أعدت لمن لم يرتكب هذا الذنب، لكن هذه كلها تحتاج إلى نصوص، إلى نصوص، والأولى أن نقول في مثل هذه أن الدخول نوعان، دخول مطلق ومطلق دخول، كما سيأتي في كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، هو أورد شيئا ما ثم أورد كلام ابن رجب وهو أحسن منه، حينئذ الأولى أولا نحتاج إلى إثبات أن الجنة أعدت لمن يرتكب هذا الذنب، لمن لم يرتكب هذا الذنب وجنة أخرى، هذه غيبيات، نحن نثبت الجنان كما جاء النص بها، أما التفصيل فيها حينئذ نقول هذا يحتاج إلى نص، يحتاج إلى نص، فحمل هذه النصوص لا يدخل الجنة قتات، يعني جنة أعدت لمن لم ينم، نحتاج إلى نص ولا نص، هذا تأويل متكلف، هذا تأويل متكلف، نحتاج إلى نص، لأن هذا غيب. نأتي للنص الذي أثبت دخول الجنة فإذا به مطلق ليس فيه تفصيل، حينئذ نقول لا يدخل الجنة معلوم أن الموحد إذا وقع في ذنب ما كبيرة من الكبائر إن تاب في الدنيا تاب الله عليه، إن مات ولم يتب حينئذ هو تحت المشيئة، إن عفى الله تعالى عنه وأدخله الجنة مباشرة دخولا مطلقا ولا إشكال فيه، ليس لك من أمر شيء ولو فعل ما فعل من العظائم والكبائر ما دام أنه مات مسلما، وإما أن يؤاخذه، فإذا أخذه عذبه، فإذا عذبه من صور العذاب لأنه قد يعذب في النزع، قد يعذب في قبره ونحو ذلك، قد يعذبه بدخول النار، إذا لم يدخل ابتداء، لا يدخل الجنة قتات إذا لم يتب وآخذه الله تعالى فأدخله الجنة، هذا آخر المؤاخذة، فأدخله النار ثم بعد ذلك أخرجه جل وعلا، حينئذ لم يدخل الجنة. فالدخول نوعان، دخول مطلق ابتدائي مباشرة لا يمر على النار، ومطلق دخول يعني سيدخل، وهذا من الأصول أن دخول الجنة، أن الجنة إنما هي لمن مات على التوحيد، وإذا كان كذلك من مات على التوحيد منهم مؤمنون خلص، ومنهم من وقع في شيء مما يتعلق بظلم النفس أو الغير، الثاني قد يؤاخذ فيدخل النار ثم بعد ذلك يدخل الجنة. إذن هذا قد يقال بأنه من التأويل الذي فيه شيء من الكلفة. وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل هاتين الشهادتين على النار، من قال لا إله إلا الله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، كل من قال لا إله إلا الله لا يدخل النار؟ الأصل لا، عندنا أصل وهو ماذا؟ أن فاعل الذنب إذا مات ولم يتب قد يدخل النار، هذا أصل، وإذا كان كذلك هو قائل لا إله إلا الله، إذن فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، لابد أن نجمع بينه وبين غيره من النصوص. وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل هاتين الشهادتين على النار وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حمما، لإمكان الجمع بأن تحريم من يدخلها بذنبه، لإمكان الجمع هو الجمع واجب، ليس المراد بإمكان الجمع أنه مما يمكن تقديم بعض الأحاديث على بعض، قل لا، هذا متعين لإمكان الجمع بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد بأن تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين ثم يغتسلون في نهر الحياة ويدخلون الجنة، يعني حرمها عليه خلودا تخليدا، أو كذلك فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، ليس المراد أنه لا يدخلها، وإنما المراد أنه لا يؤبد فيها، لا يخلد فيها، لأن الدخول ليس من خصائص الكفار، والتأبيد من خصائص الكفار، الدخول دخول النار ليس من خصائص الكفار، يعني لا يدخل النار إلا كافر، لا يدخل، هل نقول أصل عندنا لا يدخل النار إلا كافر؟ لا، قد يدخل الموحد ظالم لنفسه إن أخذه الله تعالى. وأما التخليد والتأبيد فهذا من خصائص الكفار. إذن فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، حرمها ماذا؟ تأبيدا وتخليدا، ولم يحرم عليه دخولا ابتداء، قد يدخل ويعذب ثم يخرج من النار، وهذا واضح بين. إذن دخول النار عندنا دخول مطلق، عندنا دخول مطلق يعني تام، وعندنا مطلق دخول، الدخول التام من خصائص الكفار، ومطلق الدخول لا يشمل النوعين، الموحد الظالم لنفسه وكذلك الكافر، فحينئذ قد حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك. أو وجه آخر، وهذا الأول هو المقدم، أو يحتمل وجها آخر، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، أو يكون المراد أنهم يحرمون مطلقا على النار التي أعدت للكافرين التي لا يخرج منها من دخلها، وهي ما عدا الطبقة العليا من النار التي يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله تعالى عقابه وتطهيره بها على قدر ذنبه، يعني النار دركات، طبقة العليا هذه خاصة بالموحدين المذنبين الذين أراد الله تعالى أن يذيقهم بأس النار. وأما الدرك الأسفل قعر هذا خاص بالكافرين، وهذا يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا وغيره، لكن من حيث النص لم أقف على نص على هذا التفصيل، فإن ثبت نص ما حينئذ على العين والرأس، وإلا فيبقى اجتهاد، يبقى اجتهاد ونرده، لأننا نحتاج إلى ماذا؟ هذه غيبيات تفصيل النار بأن الطبقة العليا لعصاة الموحدين، ثم ما بعدها من الدركات إن جاء نص أنا لم أقف قلت، وفوق كل ذي علم عليم، من وقف على شيء يرزاه الله خيرا، حينئذ نقول من وقف على نص فليتبعه، ومن لم يقف فالأصل المنع، أصل المنع. ثم يخرجون فلا يبقى فيه أحد. قال وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الباب كلاما حسنا بعد سياقه حديث معاذ وحديث عتبان وحديث أبي ذر وحديث عبادة تقدمت مرة معنا شيء منها. قال رحمه الله تعالى ابن رجب في كلام يعرض هذه المسألة، لأن هذه المسألة مهمة، العناية بها مهمة. لماذا؟ لأن أهل الإرجاء يتمسكون بمثل بعض هذه النصوص الواردة، فلابد أن يعرف ما هو الجواب، وأن يكون على يقين من هذه الأجوبة، وأن يعرف الطريقة في المعاملة مع فهم هذه النصوص. هذه النصوص كلها الخلاف والأخذ فيها والعطاء بين أهل العلم لا يعكر على الأصول، وهي أن مما سبق من الأصول التي لابد من العناية بها أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. حينئذ ما جاء في نص ما تعليق دخول الجنة بلا إله إلا الله، لا تقول من قال لا إله إلا دخل الجنة ولو لم يصلي ويزكي ويصوم إلى آخره، قل لا، لا يفهم منه هذا، لكن أهل الإرجاء فهموا ذلك، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا دخل الجنة، إذن كل من نطق بلا إله إلا الله، إذن إذا جاء نص في الصلاة دل على أنه كافر، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مؤول، كفر دون كفر. لماذا كفر دون كفر؟ لأن جاء النص من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا قال لا إله إلا الله ولم يصلي، فإذا كان كذلك فيكون التأويل للأحاديث قل لا، ليس هذا الأصل، وإنما الأصل أن ينظر إلى أن معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا محل إجماع يأتينا إن شاء الله تعالى في بابه، أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، وإذا كان كذلك حينئذ كل نص يفهم بأن أعمال الجوارح لا اعتبار لها من حيث المؤاخذة وعدمها نقول هذا مؤول، هذا مؤول، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، نقول هذا لابد من فهمه على الوجه الشرعي، من قال لا إله إلا الله بشروطها الذي هو الانقياد، أين الانقياد هنا؟ هذا لم يقل لا إله إلا الله، الذي لم يأتي بمعنى لا إله إلا الله لم يقل لا إله إلا الله، لأن الشرع ألفاظ ومعاني، من قال لابد أن يقوم المعنى بمدلول هذا المقول في القلب، فأين هو؟ لا وجود له، إذن لا يتشبث به مثل هذه الأحاديث. إذن فهم هذه الأقوال التي سيذكرها ابن رجب مفيدة في باب النظر مع مخالفين أهل البدعة وغيرهم. قال أحاديث هذا الباب نوعان، أحد النوعين ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، هذا أصل، بل يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار، حينئذ يكون نفي الدخول ماذا؟ نفي الدخول المطلق، الدخول المطلق يعني الكامل التام، يدخل مباشرة إلى الجنة دون أن يمر على النار، مطلق الدخول لا، يعني مآله بعد أن يعذب في النار ما شاء الله ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين أو بشفاعة الباري جل وعلا ثم يدخل بعد ذلك إلى الجنة. إذا عندنا مطلق الدخول والدخول المطلق، فإذا جاء النفي لا يدخل الجنة وهو موحد مات على ذنب ما، حينئذ نقول هذا نفي للدخول المطلق وليس لمطلق الدخول. ولذلك قال ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إذن لن يدخل النار، نقول نعم لن يدخل النار مخلدا، يفهم من هذا النص أنه لا يدخل النار، لكن ليس المراد به مطلق الدخول، وإنما المراد به الدخول المطلق. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وعندنا نقيضان متقابلان، من كان مآله الجنة لن يخلد في النار، من كان مآله إلى الجنة ابتداء أو ثانويا لن يخلد فيه في النار. إذن لا يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لا يفهم منه أنه لا يدخل النار، لأن المراد دخل الجنة مطلقا سواء كان ابتداء أو انتهاء. مفهومه أنه لا يدخل النار بمعنى أنه لا يدخل الدخول المطلق، لا مطلق الدخول، هذا الجمع الذي يقتضيه أو تقتضيه الأصول، يعني بالنظر إلى أصول معتقد أهل السنة والجماعة في مثل هذه المسائل. ليس النظر هنا لمجرد الأحاديث والألفاظ فحسب، وإنما النظر إلى ماذا؟ إلى الأصول التي قعدها أهل السنة والجماعة، وكلها أصول مجمع عليها، إلا عند المخالفين ففيها نظر من جهات متعددة. قال وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، هذا مجمع عليه، بل يدخل الجنة ولا يحجب عنها عن الجنة إذا طهر من ذنوبه بالنار، وإذا لم يدخل النار دخل ابتداء، وقد يعفو الله عنه فيدخله الجنة بلا عقاب قبله، هذا واضح. وحديث أبي ذر معناه الذي فيه وإن زنى وإن سرق، أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد. لماذا؟ لماذا الزنا لا يمنع دخول الجنة مع التوحيد؟ لأنه معصية كذلك، والمعاصي عند أهل السنة والجماعة هذا أصل، انظر النظر إلى الأصول، المعاصي عند أهل السنة والجماعة لا تنقل من الملة، ليس كل معصية وإنما في الجملة لا تنقل عن الملة، فإذا كان كذلك فهو عاص موحد، يجتمع الإيمان والفسوق فيه، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإذا كان كذلك وحينئذ قد يعذب في النار ومآله إلى الجنة. ولذلك إن الزنا والسرقة، الزنا معصية، فمن زنى وتاب إلى الله تعالى تاب الله عليه، زنى فمات دون توبة، نقول ماذا؟ تحت المشيئة، لا نلزم بجنة أو نار، نقول هذا تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى أخذه وإن شاء الله تعالى عفى عنه. والسرقة كذلك لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، يعني مجمع عليه، وليس فيه ألا يعذب عليهما مع التوحيد، أو كذلك ليس فيه في حديث معاذ أو حديث أبي ذر، حديث أبي ذر أنه لا يعذب عليها بمعنى أنه يدخل النار ثم يخرج منها، هذا واضح بين، وليس فيه ألا يعذب عليهما مع التوحيد. وفي مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه، حديث فيه كلام لبعض أهل العلم لكن معناه صحيح، يعني من قال لا إله إلا الله حكمنا بتوحيده بأنه موحد، هذه ستنفعه لأنه علم فقبل وانقاد وأتى وتجنب نواقض الإسلام، يعني لم يأتي بما ينقله عن التوحيد إلى الشرك والكفر، نفعته لا إله إلا الله، أصابه قبل ذلك ما أصابه، قد يعذب في النزع، قد يعذب في قبره، قد يعذب في المحشر، قد يعذب في النار، أصابه ما أصابه قبل ذلك، ثم مآله إلى الجنة، إذن نفعته لا إله إلا الله، لكن لا إله إلا الله بقيودها ليست مطلقة هكذا، لابد من النظر في قيودها، ومنها الانقياد والقبول، وأما ترك العمل فهذا لا يقول به مسلم بأن ترك العمل مما يبقى معه أصل الإسلام بل ينتفي. النوع الثاني من نوعي أحاديث الباب فيه أن يحرم على النار، كحديث عتبان الذي ذكرناه سابقا، وقد حمله بعضهم على الخلود فيها، حرم على النار يعني تأبيده، وهذا واضح كذلك من الجمع، أو على ما يخلد فيها أهلها يعني النار التي خلقت للكافرين على التفصيل، النار التي تكون عليا طبقة العليا للموحدين وما عداها فهي للكافرين، حينئذ يدخل النار العليا دون التي هي للكافرين قعر، وهي ما عدا الدرك الأعلى من النار، فإن الدرك الأعلى يدخله كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين، وهذا كما ذكرنا يحتاج إلى نص، ومن وقف على نص فليفيدنا جزاه الله خير. وفي الصحيحين إن الله تعالى يقول وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، قال لا إله مجرد قول أو أتى بمعناها؟ أتى بمعناها، يعني لابد من اعتبار أن يكون موحدا، ولا يكون موحدا إلا إذا جاء باللفظ والمعنى معا. وقال طائفة من العلماء أراد أن يذكر بعض الأقوال التي استند إليها أهل العلم في الجمع بين هذه النصوص، قالوا ماذا؟ قالوا المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار مقتضي لذلك، إذن هذا سبب، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، يعني السبب يترتب عليه المسبب، يترتب عليه المسبب، لكن قد يعتبر في السبب ماذا؟ يعتبر بعض الشروط وانتفاء الموانع، انتفاء الموانع، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع من موانعه، وهذا قول الحسن وهب ابن منبه وهو أظهر. وقال الحسن يعني يقصد به بالشروط ماذا؟ بشروط وجود العمل الظاهر، وجود العمل الظاهر وانتفاء كل ما ينقض هذه الكلمة وهي نواقض الإسلام، حينئذ مجرد الكلمة لا يكفي، لابد من وجود الشروط وهي العمل بمقتضاها، عمل الظاهر والقلب كذلك، وانتفاء الموانع يعني انتفاء نواقض لا إله إلا الله التي نواقض الإسلام العشرة وغيرها، حينئذ إذا قال لا إله إلا الله وقام المعنى بقلبه وجد الشرط، لكن ارتكب مكفرا، تقضت لماذا؟ لوجود مانع. الشروط تحققت في الجملة، هو إذا وجد المانع لابد من انتفاء شرط، هي متلازمة من حيث المعنى، إذن هي سبب، وإذا كان سببا حينئذ لابد من اعتبار شرط لتحقق أثر السبب وانتفاء مانع، فترتب العمل يكون من تحقق الشرط، وانتفاء النواقض يكون من ماذا؟ من انتفاء الموانع. وهذا قول الحسن وغيره وهو أظهر. وقال الحسن الفرزدق، يعني الحسن البصري، قال الفرزدق الشاعر معروف وهو يدفن امرأته يسأله ما أعددت لهذا اليوم، يعني ستدفن أنت وأنت الشاعر، الشعراء يتبعهم الغاوون، حينئذ ماذا أعددت لهذا اليوم؟ ويعلم الحسن، قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن نعم العدة، لكن لشهادة أن لا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات، يعني قذف المحصنات قد يمنعك من دخول الجنة ابتداء، هو يريد لا إله إلا الله أن تدخله الجنة ابتداء، ما يريد أن يمر على النار كذلك. إذن قوله أعددت لا إله إلا الله يريد أن يدخل الجنة مباشرة، قال له إياك وقذف المحصنات، هو لا يريد الحسن أنه من النواقض، لكن مما يؤخرك وقد تعذب في النار لذلك. وقيل للحسن إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، إذن ليست مجرد قول. وقال وهب لمن سأله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وهذا الحديث قال ابن رجب إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله أخرجه الإمام أحمد بسند أو بإسناد مقطع عن معاذ رضي الله عنه،

اعتمد عند الصحابة في وقته ثم بعدهم. وهذا الذي فهمه الصديق رضي الله عنه قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا غير واحد من الصحابة منهم ابن عمر وأنس وغيرهما رضي الله عنهم، وأنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أمرت، والآمر له ربه جل وعلا أن يقاتل الناس، هذا عام من أريد به الخاص يعني الكفار من المشركين ونحوهم، حتى يقول حتى يشهدوا إلى أن يشهدوا. إذن هذا الحكم القتل والمقاتلة مأمور بها إلى أن يقع أمر ما، وهذا الأمر الما مركب من أمور: أولا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يتوقف القتال؟ لا، بل يضم إلى الشهادتين يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فلو شهدوا وأقاموا الصلاة مأمور بقتالهم حتى يؤتوا الزكاة. إذن دل ذلك على أن الصلاة والزكاة داخلة في مسمى الإيمان، وتارك الصلاة إجماع الصحابة على أنه كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، وأما الزكاة فهذه فيها خلاف بين أهل العلم، والصح أنه لا يعتبر مانع الزكاة كافرا. ودل على ذلك قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، الآية: فإن تابوا وخلوا سبيلهم. فإن تابوا، تابوا من ماذا؟ من الشرك بقول لا إله إلا الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإن تابوا من الشرك فقط ولم يقيموا الصلاة فلا تخلوا سبيلهم، تابوا وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلا تخلوا سبيلا. دل ذلك على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، ولذلك النصوص متواترة في ذلك. ولا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد. ولما قرر أبو بكر رضي الله عنه هذا للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا، حصل إجماع في أول الأمر، حصل نزاع ثم بعد ذلك أجمعوا على رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. فإذا علم، يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدى الشهادتين مطلقا يعني بالمقاتلة، بل يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام، فكذلك عقوبة الآخرة لا فرق بينهما البتة. ثم قال: وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود، يعني كانت النصوص دالة على أن التوحيد والنجاة من النار وعدم دخول النار بمجرد قول لا إله إلا الله، ثم جاءت ماذا؟ جاءت الحدود والفرائض تدل على أنه لا بد من اعتبار الفرائض في ماذا؟ في دخول الجنة وعدم دخول النار. إذن ثم ناسخ ومنسوخ، وهذا قول ضعيف كما سيبينه. منهم الزهري والثوري وغيرهما، وهذا بعيد جدا أن يقال بأن ثم ناسخ ومنسوخ، فإن كثيرا منها كانت بالمدينة، يعني كثيرا من الحديث التي فيها ماذا؟ التي فيها إثبات دخول الجنة لكل من قال لا إله إلا الله أكثرها في المدينة، والمدينة معلوم أنها وقت تنزل ماذا؟ الأحكام الفرائض والحدود بخلاف العهد المكي، فأكثره كان فيه في التوحيد، يعني بدأ بالتوحيد، وكذلك المدينة كانت للتوحيد، لكن أكثر نزول الآي في التوحيد كان في العهد المكي، ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وقام دولة الإسلام في المدينة حينئذ نزلت الحدود والفرائض. كثير من النصوص الواردة في كون من قال لا إله إلا دخل الجنة هو في المدينة، فكيف نقول هذه ناسخة؟ ولذلك قال الحافظ هنا ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا بعيد جدا، فإن كثيرا منها كانت بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء منهم من يقول هذه الأحاديث منسوخة، ومنهم من يقول هي محكمة ولكن ضم إليها شرائط، ويلتفت هذا خلاف هل هي محكمة أو منسوخة في المراد بالنسخ، هل المراد بالنسخ الذي هو النسخ عند الأصوليين عند المتأخرين، أو النسخ الذي هو البيان عند المتقدمين، لأن اللفظ هذا من المشترك، من المشترك يعني النسخ إذا قيل هذه الآية منسوخة عند المتأخرين معناه ماذا؟ معناه أن الحكم الذي دلت عليه هذه الآية ارتفع، جاء حكم آخر، وقد لا يأتي حكم ما، لكن الآية أو الحكم الذي دلت عليه الآية ارتفع، هذا عند المتأخرين. عند المتقدمين النسخ بيان، يعني بيان لمطلق بقيد، فيقول للآية المطلقة هذه منسوخة بحديث كذا يعني مقيدة، أو لفظ عام ويأتي خاص فيقول هذا العام منسوخ بحديث كذا أو بآية كذا، ويعني به ماذا؟ أنه مخصوص، وليس المراد به النسخ عند المتأخرين. وحينئذ هؤلاء الزهري وغيرهم من المتقدمين لم يكن ثم ماذا؟ تحرير للمصطلحات التي اعتمدها كثير من المتأخرين. حينئذ نحمل كلامهم على أن الخلاف هنا لفظي، منهم من قال منسوخة، منهم من قال محكمة ضم إليها قيود. إذن محكمة ضم إليها قيود هو معنى النسخ عند المتقدمين، إذن لا خلاف بين القولين. ويلتفت هذا إلى أن زيادة النص هل هي نسخ أم لا، والخلاف في ذلك بين أصوليين مشهور، وقد صرح الثوري بأنها منسوخة وأنه نسختها الفرائض والحدود، وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، وهذا الظاهر والعلم عند الله، لأن الثوري من المتقدمين ولم يكن ثم مصطلح قد حرر. فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا، ويكون مرادهم أن آيات الفرائض والحدود تبين توقف دخول أهل الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم، فصارت النصوص منسوخة أي مبينة مفسرة، جاءت مطلقة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم جاءت الحدود والفرائض، ليس كل من قال لا إله إلا الله ولو ترك الواجبات وفعل المحرمات يدخل الجنة، بل لابد من ماذا؟ لابد من العقاب سواء دخل النار أو لا. فصارت النصوص منسوخة أي مبينة مفسرة، ونصوص الحدود والفرائض ناسخة أي مفسرة مبينة لمعنى تلك النصوص موضحة لها. وقال الطائفة، هذا قول، وقال الطائفة على الثالثة والرابعة، تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخرى، ففي بعض هذا القول لا يخالف القول الذي ذكره ابتداء من أنها سبب لابد من تحقق شروط وارتفاع موانع أو انتفاء موانع، هما متقاربان، إنما الخلاف في اللفظ، كونها مقيدة هذا يدل على ماذا؟ على أن ثم شرطا، فإذا كان كذلك نقول لفظ مطلق من قال لا إله إلا الله، ثم جاءت شروط دالة على ماذا؟ على اعتبار هذه المعاني في تلك الكلمة، فليس المراد بتلك الكلمة مجرد اللفظ فحسبه. تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخرى، ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مخلصا، مخلصا بالنص على أنه حال من ماذا؟ من فاعل قال، من قال دخل الجنة، من شرطية، وقال فعل الشرط، جوابه دخل الجنة، من جاءني أكرمته، من جاءني أكرمته، من شرطية وجاءني فعل الشرط أكرمته، هذا الجواب، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن قال لا إله إلا الله مطلقا أو مقيدا؟ مقيد، قوله مخلصا هذه حال من فاعل قال، قال فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر يعود على من؟ قال هو، قال حال كوني مخلصا، هذا تقييد للقول، لأن القول قد يقع مع الإخلاص وقد يقع بدون الإخلاص، لا يدخل الجنة إلا إذا وقع القول مع الإخلاص، ففيه احتراز وفيه إخراج لقول لا إله إلا الله ولم يكن مخلصا، حينئذ يقول الحال شرط قيد وصف لصاحبها قيد لعاملها، يعني تعتبر من المفاهيم، عكس الإخلاص لا يدخل في الحكم هنا، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، يأتي السؤال من قال لا إله إلا الله ولم يخلص من قلبه لا يدخل الجنة، كذلك لأن مفهوم المخالفة معتبر هنا، وهذه الحال من الصفات،